يبقى السؤال يقول: ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ الجواب: تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين، أو من مطلق لمعين، فهذا لا يصح. وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس. تقول الحمد لله ولا حاجة أنا فاهم، صح؟ هقول لك، أديك أمثلة عشان يوضح. بنقول من معين لمعين لا يجوز، لا يصح، ومن مطلق لمعين لا يصح، إنما من معين لمطلق يصح. إيه بقى الألفاظ دي؟ بص يا سيدي، الصلاة فيها معين وفيها مطلق. ببساطة قوي، يعني إيه معين؟ يعني حاجة خاصة بنفسها، ركعتين فجر، ركعتين سنة ظهر، ركعتين سنة ضحى، انت فاهم ازاي؟ دي اسمها معين، حاجة معينة. مطلق يعني ركعتين لله، بصلي ركعتين لله، ماشي؟ برضو الامر محتاجين توضيح اكتر. اديك امثلة وفي الامثلة هيبان. تعال ندي مثال على من معين لمعين. معين لمعين، قلنا من معين لمعين لا يصح. طيب مثلا من معين لمعين أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر، واحدة واحدة. سنة الضحى دي حاجة معينة، النبي قال لك إن في حاجة اسمها سنة الضحى، دي حاجة معينة هي محددة، خلاص. وراتبة الفجر اللي هي ركعتين السنة بتوع الفجر دي برضو حاجة محددة، إيه النبي محددها، صح؟ يبقى دي حاجة معينة ودي حاجة إيه معينة. أنت بقى دخلت في صلاة سنة الضحى، قبل ما تقول الله اكبر كان في نيتك ان انت هتدخل في صلاه ايه؟ سنه الضحى. فلما دخلت قلت يا ده انا اصلا ما صليتش ركعتين بتوع سنه الفجر، طب خلاص يلا، يبقى دول اللي انا فيهم دول، يبقى هم دول ركعتين سنه ايه؟ الفجر. ده لا يصح، لان دي معين اتقلبت في النيه المعين. وضحت كده؟ فمن معين لمعين أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها، كبر بنية أنه يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فحولها، يعني حول الضحى يعني، فحولها إلى راتبة الفجر، فهنا لا يصح. ليه؟ لأنها معين لمعين، لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة، مش من وسط الإيه؟ مش من وسط الصلاة. كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر، دي صلاة معينة ولا مطلقة؟ صلاة معينة. وفي أثناء الصلاة صلاة العصر يعني، ذكر أنه لم يصلي الظهر. صلاة الظهر معينة ولا مطلقة؟ معينة. فالرجل ده بعد ما كبر لصلاة العصر على إنها صلاة العصر، نوى وغير النية إنها تبقى صلاة الظهر، فنواها الظهر، هذا ها لا يصح. ليه؟ لأنه نوى من معين لمعين. معايا؟ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر. هو نوى انها عصر يبقى خلاص خلصت دي عصر، نوى انها ظهر تبقى ظهر، ما ينفعش نوى عصر ويبدلها ظهر او العكس، خلاص. انا قصدي في قبل ما يخش الصلاة نفسها، يعني هو واقف قدام المحراب قدام القبلة، رفع ايده بيقول الله اكبر عشان هيصليها ايه؟ هيصليها عصر، ما ينفعش خلاص يغيرها ويخليها ظهر، انما ممكن يخليها ظهر امتى؟ قبل ما يقول الله اكبر. معايا؟ طب اوضح دول، اوضحهم. عشان بس ما تنساهمش وبعدين نقول السؤال. عرفنا كده من معين لمعين وقلنا الحكم فيه انه لا يصح. طيب نتكلم بقى عن مطلق لمعين. اي ركعات بتصليها لله كده مش حاجة محددة. مطلق لمعين، فمثل ان يكون شخص يصلي صلاة مطلقة ركعتين كده لله نوافل، ثم ذكر انه لم يصلي الفجر. قال لك الله، طب ده انا الفجر ما صليتوش، خلاص بقى بدام كده كده دول ركعتين يتحسبوا لي الفجر احسن، وهو حاجة من اللي عليا بعد ما قال الله اكبر على انها ايه ركعتين لله كده، فخلها مين دلوقتي؟ خلها فجر، يعني خرجها من المطلق دخلها في الايه في المعين. هذا ايضا لا يصح، هذا ايضا لا يصح. او لم يصلي سنة الفجر فحول نيته من ركعتين كده لله مطلقة الى نية سنة الفجر اللي هي ايه معينة، فهذه ايضا لا تصح لانها الصلاة المعينة لابد ان هي تكون ايه من اولها. طيب يبقى حالة من معين لمعين لا يصح، حالة من مطلق لمعين لا يصح، الحالة الثالثة ايه بقى؟ جميل، من معين لمطلق، هي دي بقى اللي تصح. ازاي؟ اما الانتقال من معين لمطلق فمثل ان يبدأ الصلاة على انها راتبة الفجر مثلا، اللي هم الركعتين السنة بتوع الفجر، دي معينة ولا مطلقة؟ معينة. وفي اثناء الصلاة بعد ما قال الله اكبر على انها سنة الفجر المعينة وهو في الصلاة بقى تبين انه قد صلاها، يا ده انا صليت اصلا سنة الفجر ومرة انا بصليها تاني ليه؟ فاهمني؟ فهنا يتحول من النية الاولى اللي هي نية المعين الى نية الصلاة فقط، ان هي صلاة لله وخلاص. هنا بقى ينفع، يبقى من معين لمعين لا يصح، من مطلق لمعين لا يصح، من معين لمطلق يصح. في النادي بقيتوا اساتذه فيها دي، طبعا انت لو رحت تقول لحد الصلاة من معين لمعين يقول لك ايه يا عم انت بتتكلم انجليزي ولا بتتكلم عربي ولا بتتكلم ايه بالظبط؟ هقول لك ايه؟ هقول لك انت بتجيب الكلام ده منين؟ الكلام ده عربي ولا مش عربي؟ فهمني؟ مثال اخر، انسان، ركز عشان ده بيتكرر معاك، ها المثال اللي اقوله ده بيتكرر معاك. انسان شرع في صلاة فريضة وحده، هو داخل الجامع بيصلي ركعتين فجر مثلا من اللي عليه ده لوحده، ثم حضر جماعة، واحد جاي وراه صلى والتاني جاي وراه صلى، بقوم ايه؟ بقوم جماعة. الراجل ده كان بيصلي صلاة ايه في الاول؟ معينة. احنا بنتكلم دلوقتي عن معين المطلق، كان بيصلي ايه؟ معينة. فاراد ان يحول الفريضة الى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين مثلا، او هو كان بيصلي مثلا العشاء لوحده، عيشة من اللي عليه من طول عمره بقى، فيه فايت عيشة صلاة عيشة من عليه مثلا من حياته، فقال لك ايه الله باقي مثلا ربع ساعة ولا حاجة على الإقامة، أقوم أصلي مثلا عيشة من اللي عليا وهو كله من حسابي، صح كده؟ كويس، يبقى دي صلاة معينة. فهو بيصلي كده يصلي عيشة أربعة، لقى ناس جاية بتصلي وراه، فراح قال لا خلاص بقى خليها ايه، خليها اتنين مثلا عشان ما طولش على الناس. طب هتخليها اتنين هي مين اصلا؟ لا مش هيخليها عيش، هيخليها سنة بقى مطلقة. يبقى كده اتنقل من ايه لايه؟ طب وهو يجوز الانتقال من معين لمطلق ولا لا يجوز؟ ركز، ها يجوز الانتقال من معين لمطلق، يجوز الانتقال من معين لمطلق. فان يحول الفريضة الى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز لأنه حول من معين إلى مطلق. يبقى خلاصة الكلام القاعدة بتقول إيه؟ ركز معايا، خلاصة الكلام نحفظها، من مطلق من معين لمعين لا يصح من مطلق لمعين، مطلق لمعين لا يصح، من معين لمطلق يصح. وهذا كما جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. تفضل. فهمت السؤال؟ انت صليت الظهر خلاص، صليت الظهر خلاص تمام، بعدين قمت بعد ما اديت صلاه الظهر قلت تقوم تصلي ركعتين سنه، فانت دلوقتي صلاه سنه. هسالك سؤال، دي معينه ولا مطلقه؟ معينه، لان دي سنه الظهر. حلو. دخل وراك واحد عشان هو ما صلاش الظهر فعايز يصلي الظهر، انت خليتها بقى في نيتك ان هي تبقى ظهر. الظهر معين ولا لا؟ معين. يبقى انت نقلت من معين لمعين. القاعده بتاعتنا بتقول معين لمعين يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. بس حكمت على نفسك اهو، فهمتني؟ عشان كده قلت لك اعرف في القاعده تقيس عليها كله. يعني انا عندي حديث حضره النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر اربع وبعد الظهر اربع قدم جسده على النار. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. لا، هو نص الحديث مش كده، نص الحديث مش كده، بس ماشي. ها انا موافقك، لان اصلا ورد روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صلاه الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله، اللي هم من صلى لله 12 ركعه بنى الله له بها بيتا في الجنه. بعض روايات الحديث قالت ان هم 4 قبل الظهر و2 بعده، وبعض الروايات الثانيه قالت 4 بعده و2 قبله. فايا كان المشكله هنا بقى في ايه عندك؟ انك انت دخلت بنية ان هما 2 بعدين غيرت النية بقى 4. ما ينفعش. دخلت انهم 2 يبقوا 2، دخلت انهم 4 يبقوا 4. معايا؟ لانها صلاة معينة. هو يجوز ان انا اصلي الاربع ركعات السنة الشهر واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم، انت بتقول لي دلوقتي سؤالك بتقول ينفع اصلي الاربع ركعات السنة بتشهد واحد؟ هقول لك، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يعني ايه؟ 2 2. ما فهم. انا بقول، انا ببني له على القاعدة. القاعدة اصلا عندنا بتقول معين لمعين لا يصح، مطلق لمعين لا يصح، معين لمطلق يصح. نعم. قصدت من بدء الامر انك تصلي الاربع سنه قبل تكبيره الاحرام؟ لا، انا تكبيره الاحرام كنت داخل ركعتين بس، يبقى غيرت النيه جوه التكبيره. ما عشان كده احنا بنتكلم في ده. هو ده اللي لا يصح. لا يصح انك تصلي الاربع ركعات سنه ثم اصلا ما تصليش الاربع ركعات سنه من غير تشهد اوسط. نصلي برضه ركعتين اللي هما تشهد بالنص، ونقوم نجيب ركعتين ثاني برضه، يبقى لا كده، يبقى انت شبهت السنه بالفرض، فما ينفعش برضه. لذلك هعلمها لك، هثبتها لك. لذلك انت بتبص تلاقي ايه؟ بعض الناس في شهر رمضان بيصلي التراويح ويصلي الشفع والوتر. احيانا المساجد بتضم الشفع والوتر مع بعض. ركز، بيبقوا كام ركعه كده؟ 3. بعد الركعتين الاوليين بيجلس جلسه تشهد اوسط ولا هو تشهد واحد اخير؟ عارف ليه؟ لان النبي نهى حتى لا يتشبه الفرض، فرض المغرب، بالشفع والوتر. فما تجيش انت برضه تصلي الاربع ركعات فيهم تشهد اوسط فيتشبهوا بالعصر والظهر والعشاء. فين لو انت كده شايفان بيلعب بيه؟ لا، صلي أنا فاهم السؤال، أنا فاهم السؤال. طيب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت دخلت عايز تشفع وتوتر بعد صلاة العشاء فلقيت نفسك مجهد، فقلت خلاص أصلي الوتر وأنام، أصلي الوتر وأنام خلاص. وانت في الصلاة قلت ايه يا ابني، ما انت دلوقتي دخلت في الصلاة اهو وقادر تصلي، واللي قادر يصلي واحدة ما يصلي اثنين وثلاثة، انما ده شغل الشيطان بس عمال بيصبطني ويقعدني عن الصلاة، خلاص اكملهم بقى شفع ووتر. معايا كده؟ ليك حلين. الحل الاول انك انت ممكن تصلي الوتر ده وتنام، بحيث ان انت لو ما قدرتش تقوم في الليل قبل الفجر خلاص يبقى انت بت الليلة بتاعتك ايه واوترت. وان ما كنتش وان كنت انت صحيت قبل الفجر بوقت كافي ولقيت نفسك على نشاط وحابب تصلي تاني، هتقول اه طب ليه انا مشفعش يعني انا وترت، طب ليه مشفعش واوتر قبل الفجر؟ نقول لك يبقى ساعتها تصلي ركعة لوحدها تاني، خلاص بقت كده ايه، بقت كده بقت مع اللي انت صليتها الاول شفع، وبعدين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وترنا في ليلة، وبعدين تقوم تصلي ركعتين اللي هم ايه، لا ركعتين شفع، عفوا ركعة واحدة وتر، عفوا ركعة واحدة وتر اه، ويبقى كده انت شفعت واوترت خلاص. او حل تاني اللي هو ايه، انت لما غيرت النية هنا عشان تأدي في نفس الوقت تقيم الصلاة في نفس الوقت، فانت لما قلت في نفسك لا خلاص انا بدل ما اصلي واحدة خلاص انا اخليها شفع ووتر مع بعض، دي اصلا صلاة معينة واحدة تعتبر لانها بتسليم واحد. ايوه انا عارف انت بتقصد ان انت داخل بوتر واحد وبعدين قلت اضيف له الشفع بالمره عشان هتصلي الشفع وهتسلم بعديها الشفع، فانت عايز تصلي يعني عايز تخلي الوتر دي تبقى هي شفع وبعدين تسلم وبعدين تصلي وتر لوحده، لا بأس لا بأس ان شاء الله. جزاك الله. طيب سؤال، هل الافضل لمن يصلي في الحرم ان ينظر الى الكعبة ام الى موضع السجود؟ اجبنا عليه وقلنا ايه، قلنا الاصل ان ينظر الى موضع السجود. حكم تغيير النية في الصلاة تكلمنا عليها باستفاضة. طيب سؤال مهم، مهم جدا كمان، ركز معايا في السؤال كده، السؤال بيقول ايه، هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ انا بصلي مأموم والإمام بيصلي، الإمام صلاته بطلت لأي سبب من الأسباب، انا بقى كمأموم صلاتي بطلت ولا لم تبطل؟ ما هو تبطل ليه ولا تبطل ليه، ما هو كده عايزين إجابة وكده عايزين إجابة، عايزين دليل قصدي مش عايزين إجابة. طب حاضر أنا هجاوبكم على السؤال، حاضر صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. الجواب لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن صلاة المأموم صحيحة، وإحنا عندنا قاعدة أصولية أصلنا ليها وحفظناها قبل كده فاكرينها، قلنا إيه، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل إن صلاة المأموم إنها صحيحة، يبقى الأصل إن هي تفضل على ما كانت عليه صحيحة ما تبطلش. معايا؟ فالأصل بقاء الصحة ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، يعني إمام مثلا أخرج ريح خلاص هو صلاته بطلت ليه؟ عشان هو أخرج ريح، طب ده متعلقة به هو، انا دخل انا ايه؟ انت فاهم قصدي؟ انا ماليش دخل بيه. فصلاته بطلت بدليل صحيح. عندنا دليل صحيح عن السنة، من السنة، من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. خلاص الراجل ده وجد ريح، يبقى خلاص خلصت ايه؟ صلاته خرج، يخرج منها. معايا كده؟ طيب انا دلوقتي ما حصلش فيه حاجة من دي، يبقى انا اخرج منها ليه؟ يبقى انا صلاتي سليمة، الاصل بقاء الصحة. ولكن المأموم دخل بأمر الله، فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله. والقاعدة أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل، وليس عندنا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم دليل يخرج المأموم لما تبطل صلاة الإمام، نخرج المأموم من الصلاة. ويستثنى من ذلك ما يقوم فيه الإمام مقام المأموم مثل السترة، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه. يعني إيه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر الرجل بين يدي المصلي، صح؟ وقال لأن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي إيه؟ مصلي. معايا كده؟ بس برضو الحديث على فكرة محتاج فهم، الناس مش فاهمها برضو، صح؟ أصل النبي قال إيه؟ بين يدي المصلي. كتير من الناس لقى واحد بيصلي، واحد خايف يعدي من قدام، يا عم ويلاقينا انا مثلا اقوم اعدي من قدام، يقول لي ايه يا شيخ بقى انا ما عديتش انت تعدي، ده انت اللي بتعلمنا. اقول له لا يا حبيبي افهم صح، النبي قال ايه؟ لا يمر بين يدي المصلي، يعني في المكان اللي ايده طوله اللي هو مكان سجوده. انت ليك متر في متر اللي بتسجد في اخر دماغك، انا عديت من بعد كده، طب انا مالي ومالك وانا ما عديتش في حدودك؟ فهمتني قصدي ايه؟ فانا ماليش علاقه بيك الكلام ده لو انا عديت في حدودك انت. عشان كده قال بين يدي مش قال امام، افهم الكلام. فهنا في استثناء بقى متعلق بين المأموم والامام. احنا قلنا المأموم ملوش علاقه بالامام في المساله دي، ان بطل صلاه الامام يبقى معنى كده ان بطل صلاه المأموم تبطل، لا، لكن المأموم تابع للامام في الستره بقى. يعني انت مثلا هديك مثال عشان اوضح، انت بتشوف في التلفزيون في ايام الموسم الحج وكده تلاقي الناس ايه الامام بيصلي والناس بتصلي وراه صفوف كتير، وتلاقي الناس عماله رايحه جايه في وسط الصفوف، اللي رايح دوره الميه واللي ما اعرفش ايه، انت تقول ايه ده؟ ازاي بيعدوا قدام المصلين كده؟ صح؟ اصل الامام قدامه ايه؟ ستره، قدامه الحيطه، المحراب بتاع الجامع، القبله. فبقت الستره للامام ستره لكل اللي وراه دول، يعني كأن كل واحد حاطط قدامه ايه؟ الستر. فهمتها دي؟ فالستر للإمام ستر لمن خلفه. فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم. واحدة ست عدت بين الإمام وهو بيصلي وبين المحراب بين القبلة، عدت كده في المكان اللي هو بيسجد فيه ويصلي فيه، صلاة الإمام مالها؟ بطلت. كل اللي وراه بطلوا هما كمان، لأن احنا قلنا سترة الإمام سترة للمأمومين، فراحت سترته راحت من على المؤمنين. فهمتني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة الحائض والحمار والكلب إذا مروا يعني من أمام المصلي فده من مبطلات إيه؟ الصلاة، لأن هذه السترة اللي هي للإمام مشتركة مع الإيه؟ مع المصلين المأمومين، فلما راحت من على الإمام راحت كمان من على المصلين المأمومين. ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة، لأن في بعض الناس تلاقي مأموم بيصلي وراء إمام وحطيت له حاجة كده، يا عم أنت حطيتها ليه؟ يقول لك سترة. سترة إيه؟ ده أنت اللي عقلك مستور عن الفهم. الإمام أصلا له سترة، بقت سترته سترتك أنت، إيه اللي كلام تحطه لنفسك لما تكون لوحدك؟ بل لو اتخذ سترة لعد يعني يصبح هذا الإنسان اللي بياخد سترة رغم أنه بيصلي مأموم والإمام كده كده له سترة المحراب، يبقى الإنسان ده متنطع متشدد في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، وكررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وبذلك يصبح الرجل ده مش متنطع بس، ده يصبح مبتدع، لأن هذا الأمر لم يفعله لا النبي ولا الصحابة. يعني هو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، هو جاي مسبوق وأدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، فوضع سترة بحيث إن الإمام لما يسلم تصبح السترة دي سترة ليه هو، ماشي هنا لا بأس، هنا ما فيش مشكلة، لأن أنا أصبح منفرد بمجرد تسليم الإمام، أصبح هو إيه؟ منفرد. وإذا كان هو قريب من سارية من سواري المسجد، عمود مثلا، في الحالة ديت أول ما الإمام يسلم يتحرك وهو في الصلاة ويتخذ إيه؟ السارية ديت أو جدار، أقرب جدار ليه يبقى سترة، أو كرسي يتخبى وراه، أو يقرب من الحيطة اللي قدامه شوية بحيث إنه يمنع أي حد يمر من قدامه. طيب سؤال، واحد هيصلي، احنا مش قلنا في تعريف الصلاة اصطلاحا، احنا قلنا هي لغة الدعاء صح، قلنا اصطلاحا ايه هي؟ هي اقوال معلومة مفتتحة بالايه؟ بالتكبير، مختتمة بالتسليم. طب سؤال، هي مفتتحة بالتكبير يعني افتتاح الصلاة، وامتى بخش في الصلاة؟ لما بقول ايه؟ الله اكبر. طب لو واحد ما شاء الله اكبر ورفع ايده، ده سؤال بقى، واحد بيقول ايه بقى؟ بيقول اذا ترك الانسان تكبيرة الإحرام سهوا فما الحكم؟ ده نسيها طبعا بالفم انه ينطقها يعني. طب ما واحد تاني برضو سأل سؤال يشبه السؤال ده، بيقول بقى اذا نسي المصلي ان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فماذا عليه؟ يعني هو كبر بلسانه بس ما رفعش ايده، يبقى واحد رفع ايده ما كبرش بلسانه، والتاني كبر بلسانه ما رفعش ايده، واحد نسي الاثنين خالص، نسي يكبر بلسانه ونسي يرفع ايه ايده. ها برضو كمان في سؤال يشبه لهذا الامر ايضا، بيقول لك ايه، بعض الناس عند تكبيرة الاحرام لا يرفع يديه الى المنكبين بل يرفع يديه قريبا من السرة، يرفع ايده كده عند بطنه كده، مش يرفعها عند الكتفين او يرفعها عند الاذنين، عند الاذنين واردة عن النبي، وعند الكتفين واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك لا، ده هو بيرفع ايده عند السرة او فوقها شوية عند صدره يعني بقليل، فهل هذا الرفع مشروع برضه؟ دي كلها اسئلة في تكبيرة الاحرام، بس الجواب عليها يوم الخميس الجاي ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.